القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. وما زال الحديث مستمر عن كوكب الشرق أم كلثوم. التقت أم كلثوم بالموسيقار محمد الأصبجي الذي ساهم في تكوين الفرقة الموسيقية الخاصة بها ولحن لها عددا من الأغاني والقصائد، ثم التقت بالشيخ زكريا أحمد الذي لحن لها عدد من الأغاني كتبها بيرم التونسي. أيها الأصدقاء، من غنائها ولحن بليغ حمدي لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية كل ليلة وكل يوم. شكرا لكم أيها الأصدقاء وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.